نواصل بإذن الله تعالى في شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ الأشقر حفظه الله تعالى، محمد سليمان الأشقر حفظه الله. نعم. لا، يعني المقصود الوثنيين منهم يعني. نعم. طيب، ففي أصول الفقه يعني كنا نتكلم عن الأدلة المختلف فيها، فذكرنا بعضا منها، يعني ذكرنا 8 أنواع من الأدلة المختلف فيها: قول الصحابي، المصالح المرسلة، الاستحسان إلى آخره، حتى وصلنا إلى الفصل 9: الاستقراء، هو نوع من أنواع الأدلة التي اختلف الفقهاء في الاحتجاج بها، يعني هل تصلح دليلا أو لا تصلح دليلا. قال: الاستقراء لغة مصدر استقرى فلان الأثر يستقريه إذا تتبعه. استقرى الأثر، يعني قل في اللغة مأخوذة من استقرى أثر الأقدام، يعني يسير على أثر الأقدام في الأرض ويتتبع هذه الأثار. إذا تتبعه: واستقريت وجوه القوم لأعرف أخي، ونحو ذلك. يقول أيضا من استعمالات العرب لكلمة استقرى، يقولون استقريت وجوه القوم لأعرف أخي، يعني الجالسون أخوه من بين الجالسين، فينظر في وجوه الجالسين حتى يعرف أخاه من بينهم أو كذا. فهذا في اللغة. ونبه يعني المؤلف إلى خطأ لغوي، بعض الناس يقول استقرأ الفقيه الأدلة، فقال هذا خطأ، يعني لا تنطق بالهمزة، وإنما يقال استقرأ الأدلة يستقريها، ولا يقال استقرأها يستقرئها، وإنما يقال استقراها يستقريها، هكذا. قال: والاستقراء في اصطلاح الأصوليين تتبع العام في جزئياته المعلومة أحكامها، فإذا استقراها المجتهد فوجدها كلها على حكم واحد، فيغلب على الظن أن الصورة التي لم يعلم حكمها موافقة في الحكم لسائر الصور. قلنا تعريف الاستقراء عند الأصوليين أن المجتهد يتتبع أفراد العام، العام له أفراد عديدة، فيتتبع الأفراد، فلو وجد أفراد العام كلها ماشية على قاعدة واحدة، وفي بعض هذه الأفراد يعني لم يعرف حكمها، فيلحقها يعني من خلال الاستقراء، يقول يعني والله كل الذي اندرج تحت هذا العام أخذ هذا الحكم، وهذا واحد من من أفراد هذا العام، فالغالب أنه سيكون حكمه مثل حكم بقية الأفراد. ضرب مثالا يوضح هذا. قال: ومثاله صلاة الوتر، اختلف في أنها واجبة أو مستحبة. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الوتر فرض، وأن المسلم إذا لم يوتر أثم، وأنه يجب الوتر عند أبي حنيفة رحمه الله. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون صلاة الوتر سنة. مع أنه وردت يعني أحاديث تأمر بالوتر، لكن فأخذ بها يعني بعضها خاص بأهل القرآن، أوثروا يا أهل القرآن، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أوثروا يا أهل القرآن، يعني ونحوها من الأحاديث. فاختلف في أنها واجبة أو مستحبة. قال: فنظرنا فوجدنا جميع الصلوات المفروضة لا تؤدى على الراحلة، ووجدنا الوتر يؤدى على الراحلة. يعني هذا الاستقراء قامت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، استدلت على أن الوتر سنة. بماذا؟ قالت يعني إن رسول الله، قالت عائشة رضي الله عنها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، وكان لا يصلي عليها الفرائض. فهي بالاستقراء يعني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرائض إذا كان في سفر أو على الدابة وقت الفريضة ينزل عن الدابة ويصلي على الأرض، لكن الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة. فدل هذا على أن حكمه يختلف عن الصلوات الخمس، لو كان فريضة مثلها لما جازت صلاته على الراحلة. قال: فيغلب على الظن أنه نافلة وليس فريضة، ليكون الباب كله جاريا على وتيرة واحدة. يعني لأنه إذا قلنا الوتر فرض وتجوز صلاته على الراحلة من غير عذر، فمعناه أنه أن هنا يعني هذا العموم أن الفريضة لا تؤدى على الراحلة بغير عذر، هذا العموم سيختل في حالة الوتر. فالاستقراء نحن نلحقه ببقية الأفراد، مثله مثل بقية الفرائض، أنه لا يعني أن الفرائض لا تؤدى على الراحلة، فإذا كان الوتر يؤدى على الراحلة ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على بعيره من غير عذر، فدل هذا على أنه نافلة وليس بفرض. قال: والاستقراء كما ترى دليل ضعيف لاحتمال كون تلك الصورة التي كانت مجهولة الحكم مخالفة في الحكم لباقي الصور في حقيقة الأمر وواقعه، إذ لا يمتنع عقلا وشرعا أن يكون فرد من أفراد الجنس متميزا وحده بصفة لا توجد في بقية أفراد الجنس. يقول الاستقراء يعني من الأدلة الضعيفة، لأنه ليس بالضرورة أن كل أفراد الجنس يكون لها حكم واحد، يمكن أن بعض أفراد الجنس لها حكم يخصه. يعني يمكن لفقيه أن يقول: طيب الوتر فريضة وتجوز صلاتها على الراحلة، قل ما المانع؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، يقول: طيب هي فريضة بس يجوز صلاتها على الراحلة، والفرائض الأخرى لا تجوز صلاتها على الراحلة. قلت: ليس بالضرورة أن كل الفرائض حكمها واحد، لأننا نجد مثلا أن بعض الفرائض مثلا ركعاتها ركعتان، وبعضها ثلاث ركعات، وبعضها أربع ركعات. فقلت الفرائض يعني قد تختلف أحكام بعضها، وصلاة الجمعة لها أحكام خاصة وهي فريضة وتختلف عن بقية الفرائض وكذا إلى آخره. لكن طبعا يعني هذا دليل ضعيف، لكن يتقوى بأدلة أخرى. يعني الجمهور لم يستدلوا فقط بالاستقراء، يعني الاستقراء هذا دليل من ضمن الأدلة، استدلوا أيضا بأدلة أخرى على خصوص مسألة الوتر، يعني منها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الحديث يعني: وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: لا إلا أن تتطوع وكذا. فدل هذا على يعني أنه لا يجب في اليوم والليلة سوى خمس صلوات. طبعا الحنفية يقولون إنه ما من إمام يعني من الثلاثة الآخرين إلا وأوجب بعض الصلوات غير الخمسة، بعضهم يوجب صلاة العيد، بعضهم يوجب صلاة الجنازة، بعضهم يوجب صلوات تحية المسجد، بعضهم يوجب ركعتي الطواف، بعضهم. فيقول لك يعني طيب أنتم تقولون تأتون بالأحاديث اللي هي يعني عدم التي تفيد عدم وجوب صلاة غير الخمس، ثم ما منكم أحد إلا وأوجب صلاة غير الخمس، فكيف تقولون لا تجب إلا الخمس؟ فهنا طبعا أجابوا قالوا يعني أن الصلوات الخمس هي التي تجب كل يوم وليلة يعني بصفة دائمة، أن الصلوات الأخرى يعني التي يوجبها بعض الفقهاء زي صلاة مثلا ركعتي الطواف بعد ما يطوف بالكعبة سبعة أشواط يصلي ركعتين، أو من يوجب تحية المسجد، أو هذه الصلوات يعني لها أسباب خاصة يعني وليست صلاة يعني راتبة في اليوم والليلة، فليس هناك يعني تعارض. يعني قال لا إلا أن تتطوع معناه عدم وجوب صلاة يعني دائمة كل يوم وليلة سوى الخمس. طيب قال الفصل العاشر: الاستدلال، نوع آخر من أنواع الأدلة المختلفة فيها. الاستدلال قال: هو عند الأصوليين شامل لكل أنواع الأدلة المختلف فيها المتقدم بيانها، فالاستدلال عندهم كل دليل ليس بنص ولا إجماع. قال: كل دليل ليس بنص ولا إجماع يسمى استدلالا. ونتكلم هنا عن نوع منه يخصه بعض الأصوليين باسم الاستدلال، وهو الاستنتاج العقلي. يبقى إذن كلمة الاستدلال الآن لها معنيين: المعنى الأول كل دليل ليس بنص ولا إجماع يسمى استدلالا، فيصبح هذا شاملا للقياس وشاملا لقول الصحابي والمصالح المرسلة وكذا. والاستعمال الثاني نستعمل الاستدلال بمعنى الاستنتاج العقلي، استعمال العقل يعني دلالة العقل. فقال وهذا هو المقصود يعني هنا، لأن الأدلة الأخرى اللي هي غير النص والإجماع تكلمنا عنها تفصيلا، فهنا الاستدلال يقصد به الاستدلال العقلي يعني استعمال العقل. قال وفي القرآن العظيم الاستدلالات الكثيرة، منه قوله تعالى، يعني القرآن الكريم أرشد إلى استخدام العقل يعني في الوصول إلى المقاصد وإدراك المعلومات. منه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، استدل بعدم فساد السماوات والأرض على عدم تعدد الآلهة. وهنا يرشد الله تعالى إلى يعني دليل عقلي على وحدانيته سبحانه وتعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه يعني ما من ملكين يعني ما من ملكين يعني يكونان في مملكة واحدة أو كذا إلا حصل بينهما تنازع وحصل بينهما اختلاف، أو على الأقل يكون لكل واحد منهما أحكام تخالف أحكام الآخر وله نظام يخالف نظام الآخر. فلو أن السماوات والأرض فيهما يعني إله غير الله سبحانه وتعالى لفسدتا، لأصبح يعني السماوات جزء منها مخلوق بطريقة وجزء مخلوق بطريقة أخرى، والأرض يعني جزء له سنن كونية غير السنن الكونية اللي في الجزء الآخر وغير كذا، وحصل التنازع والاختلاف. تعالى الله سبحانه وتعالى، هنا إرشاد يعني لدليل عقلي يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال وكقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، استدل باتخاذ المنافقين أهل الكتاب أولياء على أنهم غير مؤمنين بالله والرسول والكتاب. فهنا المنافقون اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فكان هذا دليلا على أنهم لم يؤمنوا بالله وبالرسول وبالقرآن. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. قال ويوجد الاستدلال كثيرا في كلام الفقهاء وشراح آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. قال ولا بد من صحة الملازمة ليصح الاستدلال، يقول حتى يصح الاستدلال لابد من صحة الملازمة، التلازم بين أمرين، يعني بيكون عندنا الأمر الأول يلزم منه الأمر الثاني، فلا بد أن نكون متأكدين فعلا أن الأمر الثاني يلزم من الأول، لأنه قد يقول لك الخصم أن هذا ليس بلازم. يعني هنا مثلا ما الذي يلزم من اتخاذ الكافرين أولياء؟ الذي يلزم منه عدم الإيمان، فهنا اللازم صحيح يعني. قال مثاله في استنتاج قواعد علم الأصول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الإباحة، إذ لو كان الفعل محرما لم يفعله، لو كان محرما لم يفعله. فهنا الاستدلال على إباحة الشيء بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فقالوا هذا استدلال يعني استنتاج عقلي، نحن قلنا يعني لو كان حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه فعله دل على أنه مباح. قال والتقرير حجة، إذ لو كان الفعل الذي فعل أمامه صلى الله عليه وسلم محرما لم يسكت عنه. فهنا أيضا يعني قاعدة أصولية استنتجوها استنتاجا عقليا، قالوا التقرير حجة، مر بين دلالة التقرير أن يفعل شيء بحضرته صلى الله عليه وسلم أو يقال ولا ينكر على قائله أو فاعله، فقالوا يعني لو كان الفعل الذي فعل أمامه محرما لم يسكت عنه صلى الله عليه وسلم. قال ومثاله في استنتاج الأحكام الفقهية، يبقى اللي فات ده كان استعمال الاستدلال في استنتاج قواعد أصولية، الثاني استعمال الاستدلال في استنتاج أحكام فقهية. قال أن الكتاب والسنة لم يذكرا وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، واستنتجه بعض الفقهاء قائلا، يعني الآن مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء، الترتيب بين الأعضاء الأربعة اللي هي الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس والرجلان إلى الكعبين. فالترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة في الوضوء واجب عند الشافعي وأحمد ومستحب عند أبي حنيفة ومالك. طيب الشافعي وأحمد من أين أتوا بوجوب هذا الترتيب مع أن الله تعالى يعني لم يرتب أعضاء الوضوء يعني بحرف يفيد وجوب الترتيب اللي هو ثم أو الفاء، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، فقال وأيديكم وامسحوا وأرجلكم، فعطف بالواو والواو لا تفيد يعني وجوب الترتيب. فهذه حجة مثلا مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، قالوا لو كان الترتيب واجبا لقال مثلا وجوهكم فأيديكم أو ثم أيديكم، لكن قال وجوهكم وأيديكم، والواو لا تقتضي وجوب الترتيب. لكن الشافعي وأحمد مثلا قال بوجوب الترتيب، ومن ضمن أدلتهم الاستدلال اللي هو العقلي، فقالوا إن الكتاب والسنة لم يذكر وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، واستنتجه بعض الفقهاء قائلا إن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا لولا أن الترتيب واجب لما أدخل ذكر الممسوح بين مغسولين. هنا الاستنتاج، قالوا إن الطريقة يعني التي ورد بها ذكر أعضاء الوضوء في القرآن ذكر عضو ممسوح بين المغسولات، يعني اللي قبل الرؤوس الأيدي واللي بعدها الأرجل، والأيدي والأرجل تغسل والرؤوس تمسح. فقالوا لولا أن الترتيب واجب لما ذكر الممسوح بين المغسولات. طبعا أبو حنيفة ومالك يقول لك هذا دليل على استحباب هذا الترتيب، يقول ذكر هنا لفائدة يعني، وهي بيان أن هذا هو الترتيب الأفضل والأحسن، لكن يعني لا يلزم أن يكون واجبا. فممكن قال ومنه، لكن طبعا هناك يعني دليل آخر، دائما الحكم الواحد يعني كما ذكرنا مرات لا يستقل به دليل واحد، يعني الشافعي وأحمد استدلوا إلى جانب يعني مسألة الاستدلال هنا من إيراد الممسوح بين المغسولات، استشهدوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان للقرآن الكريم، ولو كان الترتيب يعني ليس بواجب لا أخل به النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة أو كذا إلى غير ذلك يعني. قال ومنه طريقة الرد على من ادعى وجوب غسل داخل العينين في الوضوء على اعتبار أنهما من الوجه المأمور بغسله في الوضوء، فيرد عليه هكذا، يعني من ادعى وجوب غسل داخل العينين في الوضوء، يعني ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل داخل عينيه، يعني يفتح عينيه ويتعمد وهو بيغسل الوجه يدخل الماء داخل العينين، لكن بقية الصحابة رضي الله عنهم كان إذا غسل أحدهم وجهه في الوضوء يغمض عينيه ويغسل يعني ظاهر العين، ما يدخل الماء إلى داخلها يعني. فبعض الفقهاء يعني أوجب غسل داخل العينين، بس ليس في المذاهب الأربعة يعني، لكن على اعتبار أنهما من الوجه المأمور بغسله في الوضوء، فيرد عليه هكذا، لو كان غسل داخل العينين واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل، يقول لو كان واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فسيقول لك الخص وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لعله فعله وأنت لم تعرف، فنقول له لو فعله لنقل. هذا برضو استنتاج تاني، أن لو كان فعله لنقل، يعني العادة جرت أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء الصحابة كانوا حريصين على نقلها إلينا، لنقلوا إلينا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فلما لم ينقله أحد من الصحابة، لم ينقله يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل على عدم فعله له، ودل عدم فعله له على أنه غير واجب. وهذا الدليل كما ترى خصص الدليل القرآني، يعني هنا استعملنا هذا في تخصيص الدليل القرآني اللي هو فاغسلوا وجوهكم. قد يقول لك قائل ما هو العين هذه من الوجه، لماذا أخرجنا العين من الوجه ولم نغسلها؟ فنقول يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل يعني داخل العين ولو، وإن كان طبعا يعني قد يقال أن العين التي أمر بغسلها هي ظاهر العين ولا داخل العين ولا كان، المقصود يعني غسل ظاهرها يعني وليس غسل باطنها. طيب هذا الاستدلال. قال الفصل الحادي عشر: الاستصحاب. الاستصحاب، قال: الاستصحاب استدامة نفي ما كان منفيا حتى يثبته دليل صحيح، واستدامة إثبات ما كان ثابتا حتى ينتفي بدليل صحيح. فالاستصحاب يعني أن المنفي نستمر على نفيه ولا نثبته إلا بدليل يدل على إيه؟ إلغاء النفي، والشيء المثبت نستمر على إثباته حتى يأتينا دليل يعني يلغي هذا الإثبات وينفي. قال: والاستصحاب دليل عقلي يعمل به في الشرعيات وغيرها. قل دليل عقلي يعني يستعمله العقلاء، فهو مستعمل في الشرع يعني يستعمل في استنباط الأحكام الشرعية وفي غيرها، يعني الناس أيضا في أمور معايشهم العقلاء يعملون بهذا الدليل. قال: وهو لا يثبت حقا جديدا أو حكما جديدا، وإنما يصلح حجة لعدم التغيير ولبقاء الأمر على ما كان عليه. يعني الاستصحاب نستدل به على بقاء الأمر على ما كان عليه. طيب أمثلة توضح هذا. قال: ومثاله أنه قبل ورود الشرع لم تجب علينا صلاة، فلما ورد الشرع بإثبات خمس صلوات وجبت ولم تجب صلاة سادسة. يبقى إذن يعني نستدل على عدم وجوب صلاة سادسة بالاستصحاب، من ضمن الأدلة التي تدل على عدم وجوب صلاة سادسة الاستصحاب. نقول: لأنه قبل وجوب الصلوات الخمس لم تكن هناك صلاة واجبة مطلقا، فالأصل إيه؟ عدم وجوب أي صلاة، لأن هذا هو الذي كان موجودا قبل أن تفرض الصلوات. فلما فرضت خمس صلوات يبقى هذا غير الأصل في هذه الخمس، وجبت خمس، ما زاد على الخمس ما زلنا نستصحب فيه الحالة السابق ما كان قبل فرض الصلوات أنه لا تجب صلاة، فاستثنينا الخمس التي فرضت وما عداها نستصحب فيه الحال نقول إنها ليست واجبة. قال: ودليل عدم وجوب صلاة سادسة هو الاستصحاب، فإن الصلاة السادسة كانت قبل ورود الشرع منتفية فاستديم هذا الانتفاء، واستصحب يعني استمر عليه لأن الشرع لم ينقلنا عنه. قال: وكذلك عدم وجوب صوم شوال وعدم وجوب إخراج نصف المال صدقة. يعني إذا قال لك قائل: ما الدليل على عدم وجوب صيام شوال؟ نقول: لأنه لم يكن واجبا قبل مجيء الشرع، ولما جاء الشرع يعني قبل مجيء الشرع لم يكن واجبا صيام أي يوم، فلما جاء الشرع أوجب رمضان ولم يوجب غيره، فدل هذا على أن ما عداه نستصحب فيه الحال ونستمر فيه على عدم الوجوب الذي كان قبل مجيء الشرع. وكذلك مثلا الزكوات أو الصدقات، يعني ما كان تجب أي صدقة، فلما جاء الشرع أوجب زكاة معينة ما زاد على المقادير المحددة نستصحب فيه الحال وهو الإيه؟ نقول بعدم وجوب. قال: والاستصحاب نوعان. الأول: استصحاب العدم الأصلي، وهو البراءة الأصلية، ومنها براءة ذمة المكلف من كل حكم شرعي لم يثبت بالدليل. النوع الأول هو استصحاب العدم الأصلي، يعني الأصل عدم الشيء فنستصحب هذا، ويقال له البراءة الأصلية، يعني الأصل براءة الذمة من التكاليف، أصل أنك غير مكلف بأي تكليف إلا ما ورد يعني الشرع بتكليف كبير، ما عداه فأنت تستصحب إيه؟ براءة ذمتك. قال: كبراءة الذمة من صلاة سادسة كما مثلنا، ومنها براءة ذمة المدعى عليه من الدين المدعى به. من ضمن استصحاب العدم أيضا من الآن لو جاء مثلا زيد وقال: لي عند عمرو $1,000، قال: أنا إيه؟ عمرو مدين لي. زيد قال: عمرو مدين لي $1,000. فهنا نقول الأصل أن عمرو ليس مدينا إيه بشيء، الأصل براءة الذمة أنه ليس مدينا لأحد إيه بشيء، حتى يثبت الإيه المدعي ذلك يعني بشهود أو بينة، يأتي بدليل يدل على يعني أنه يستحق هذا المال على عمرو، وإلا إذا لم يأتي بالدليل وعمرو لم يعترف لم يقر على نفسه ولا هو أتى بدليل، فبالتالي نستصحب الحال ونقول الأصل أنه بريء، أنه ليس في ذمته شيء. قال: ومنها براءة ذمة المدعى عليه من الدين المدعى به إذا لم تقم بإثباته حجة صحيحة من بينة، بينة أي الشهود، أو إقرار أن يقر المدين على نفسه بأن أو غيرهما. ومنها براءة ذمة المتهم بجريمة حتى تثبت جريمته ببينة. برضو الأصل إيه في المتهم؟ البراءة من الجريمة حتى تثبت ببينة. قال: وهذا النوع من الاستصحاب متفق عليه. كل هذا النوع من الاستصحاب متفق عليه بين العلماء، اللي هو استصحاب العدم. الثاني استصحاب الثبوت حتى يرد الناقل عنه. اللي فات ده كان استصحاب النفي، اللي هو الأصل عدم الشيء لغاية ما يجي إيه ما يزيل هذا النفي ويثبت. الثاني استصحاب الثبوت، من الشيء الذي ثبت نستصحب ثبوته إلى أن يأتي دليل إيه ينفي، ينقل عن هذا الثبوت. قال: فمنه إذا ثبت نص شرعي في أمر ما استصحب ثبوته فترد دعوى النسخ ما لم تؤيد بدليل. يعني ثبت حكم شرعي، فإذا جاء شخص وقال إن هذا الحكم منسوخ، فنقول إيه الأصل هنا هو ثبوت هذا الحكم، والنسخ هذا ناقل عن الحكم، ناقل عن الأصل، فنستصحب الأصل وهو ثبوت الحكم حتى يثبت هذا النسخ بدليل. إذا لم يثبت بدليل يعني يطمئن إليه، فنستصحب إيه أن الحكم ما زال ثابتا. قال: ومنه من ضمن أيضا استصحاب الثبوت استصحاب الملكية الثابتة لك في شيء فترد دعوى سقوط الملكية عنه ولو طالت المدة حتى يقوم الدليل على سقوطها. أن المالك لشيء يتصرف فيه تصرف الملاك، فالأصل أنه إيه ثبت له الملك، فإذا جاء شخص وادعى يعني زوال الملك عنه أو كذا لا نقول بسقوط الملكية، لأن الأصل إيه أنها ثبتت. يعني ما نقول هنا أن الأصل أن الإنسان لا يملك شيئا، لا، نقول طالما هو خلاص عاش فيها تصرف فيها تصرف الملاك فإذا إيه ثبتت الملكية، الذي يأتي ويريد إسقاطها عنه هو الذي يحتاج إلى دليل. قال: ومنه استصحاب حكم الوضوء المتيقن فلا يرتفع بالشك في انتقاضه حتى يعلم. يعني من ضمن إيه استعمالات دليل الاستصحاب أن الفقهاء يقولون أن من يعني تيقن أنه توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فنقول الاستصحاب اللي هو إيه أننا نمشي على الأصل، هو الآن متيقن أنه متوضأ وعنده شك في انتقاض الوضوء، فنقول فلا ينتقض الوضوء بالشك. أما من تيقن أن وضوءه قد انتقض وشك في أنه توضأ بعد ذلك فهو على غير وضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك استصحابا للحال المعلوم يقينا حتى يتيقن زواله. إذن الآن عندنا صورتان، الصورة الأولى شخص متوضئ شكا هل انتقض وضوءه أم لا، فنقول حكمه أنه لم ينتقض وضوءه. إنسان متوضئ وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فنقول هو تيقن الوضوء وشك في انتقاضه، فنقول لم ينتقد، لا ينتقد الوضوء بالشك. الصورة الثانية شخص متيقن من الحدث، هو متأكد أنه دخل الخلاء وقضى حاجته ومتيقن أنه أحدث، بس هو يشك هل توضأ بعد ذلك أم لا، يعني هو اليقين عنده الآن هو الحدث وهو الآن يشك هل توضأ بعد هذا الحدث أو لم يتوضأ، فنقول استصحاب الحال هنا نحن إيه نمشي على الأصل، الأصل أنه محدث وهو يشك هل يعني تغير هذا الحال بوضوء أم لا، خلينا نستصحب الحال الأصلي ونقول هو محدث، ما يصح أنه يصلي وهو شك هل توضأ أم لا، نقول لا عليك أن تتوضأ. لأن الأصل أنك محدث. قال: ومنه استصحاب حكم حياة المفقود، فيحكم ببقاء الزوجية بالنسبة لزوجة المفقود، فلا تعتد حتى يثبت الطلاق أو ترتفع الزوجية بحكم القاضي أو تثبت وفاة المفقود أو يحكم بها القاضي. وكذا لا يقسم مال المفقود على الورثة حتى تعلم وفاته أو يحكم بها. لأن الشخص المفقود الأصل أنه حي، هو كان حيا وهو الآن فقد، ولسنا متيقنين أنه مات أو لم يمت، فالأصل هو بقاء حياته، فهنا نستصحب الحال الذي هو بقاء الحياة، فبالتالي زوجته لا تزال في عصمته وأمواله لا تقسم على ورثته لأنه لا زال حيا، حتى يعني زوجته لا تزال في عصمته حتى يطلقها القاضي، ممكن أنها تشكو للقاضي من الضرر فالقاضي يطلقها منه للضرر وتعتد وتصبح طلقت، أو أن القاضي يحكم بوفاة المفقود فتعتد عدة الوفاة وبعد ذلك يعني تنتهي صلتها الزوجية بحكم القاضي بوفاة المفقود واعتدادها عدة الوفاة وكذا. طبعا في الفقه الإسلامي يعني هناك مذاهب عديدة في المدة التي تضرب للمفقود حتى يحكم بموته، فعند الإمام أحمد رحمه الله أن يحدد هذه المدة، يقول إذا كان المفقود في بلد مخوف، يعني فقد في بلد مخوف لا يغلب على الظن فيه السلامة، زي شخص سافر إلى بلد وحصل فيها زلزال في البلد التي كان فيها وفقد من ذلك التاريخ، أو مكان فيه حرب أو زلازل أو طاعون أو كذا، فإذا كان فقده في في بلد مخوف يغلب على الظن عدم السلامة، فهنا يحكم بوفاته بعد 4 سنوات من تاريخ فقده، عند الإمام أحمد يحدد 4 سنوات من تاريخ فقده ويحكم بوفاته بعدها. وأما إذا كان في بلد غير مخوف، يعني شخص سافر إلى بلد يعني آمن وكذا، ذهب للتجارة ولا ذهب لكذا وبلد غير مخوف وانقطعت أخباره، بس البلد الذي سافر إليه قالوا مثلا سافر إلى الشام مثلا، والشام يعني ليس فيها لا وباء ولا حرب ولا كذا مثلا، ففي هذه الحالة لا يحكم بوفاته إلا بعد 90 سنة من تاريخ ولادته، القاضي 90 سنة من تاريخ الولادة مش من تاريخ الفقر، فقال لأن الغالب أنه لا يعيش أحد بعدها، النادر لا حكم له، يعني يندر من يعيش فوق 90 والنادر لا حكم له فيحكم طبعا غيره من الفقهاء يخالفون في هذه المدد، يعني ومن الفقهاء يعني من يقول أن الأمر في ذلك إلى القاضي، يعني لا يحد ذلك بحد معين، يعني لأنه ليس فيه تقدير من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مرد ذلك إلى القاضي في كل حالة بحسبها، يعني يستفصل يعني عن ظروف فقده ويبذل ما في وسعه لمحاولة يعني الاتصال به أو التعرف على وضعه أو كذا، وإذا يعني غلب على ظن القاضي موته وكذا يعني ورأى أن يحكم بموته لا وأن يحكم بموته. لكن كما ذكرنا يعني حتى قبل الحكم بموت المفقود ممكن الزوجة إذا تضررت بطول يعني بقائها معه وترغب في التطليق يعني يمكن أنها تشكو إلى القاضي ويطلقها القاضي يعني للضرر الذي حصل لها. طيب المهم يعني أن المفقود هنا قلنا يعني نستصحب الأصل أنه حي، فنظل على حكم الحياة لغاية لما يحكم القاضي بموته. أوكي. قال: ومنه استصحاب حكم شغل الذمة بالدين أو بالعبادة حتى يوجد ما يفرغها، يعني إذا الذمة انشغلت بدين، يعني الآن شخص يعني متأكد أنه استدان يعني من زيد 1000 دولار وشك هل قضى الدين أم لا، يعني دي صورة أخرى، يعني في استصحاب العدم واستصحاب الثبوت. استصحاب العدم اللي هو الذي يشك أصلا هل استدان أو لم يستدن، نقول له أنت لم تستدن يبقى نستصحب العدم. وفي استصحاب الثبوت اللي هو يعني شخص هو متيقن أنه استدان $1,000، بس هو شك هل قضى ولا ما قضى، رد قضى الدين ولا ما قضى. هنا يستصحب الايه الثبوت انه يعني انشغلت ذمته بالدين وشك في فراغ ذمته بقضاء الدين، او ان ذمته او ان ذمته لا تزال مشغول. كذلك شغل الذمة بالعبادة، يعني اذا انسان شك هل صلى المغرب او لم يصلي، الان دخل وقت المغرب وانشغلت ذمة الإنسان بصلاة المغرب أنه يعني يجب عليه أن يصليها حتى تفرغ ذمته، لأن ذمته مشغولة بوجوب صلاة المغرب حتى يصليها طالما دخل وقتها. فإذا شك هل صلى أو ما صلى، نقول الأصل إيه؟ يعني هنا استصحاب الثبوت، ما نقول والله الأصل براءة الذمة من التكليف، لا لا نستصحب العدم هنا، نقول لا نستصحب الثبوت، لأنه إيه؟ هو الآن متأكد أنه انشغلت ذمته بصلاة المغرب لما دخل وقتها وشك هل صلاها أم لا، فعليه إيه أن يصليها، نقول له صليها. لكن طبعا أيضا إيه هناك يعني موضوع الاستصحاب، هذا الفقهاء يستثنون منه بعض المسائل المتعلقة بالوسواس، يعني بعض الناس يأتيهم وسواس أنه مثلا كلما توضأ يشك هل أن وضوءه أنه توضأ أم لا مثلا، أو مثلا كل موعد صلاة يظل يصليها عدة مرات، وكل ما صلاها يشك أنه ما صلاها فيصليها. فالشك المعتاد يعني الذي نقول فيه أنه يبني على الأصل وكذا، هو الشك الذي يعني الوضع العادي أن الشك يكون قليلا أو نادرا، هذا إنسان كل فترة كل عدة أشهر مرة يشك في صلاة أن يصليها ولا ما صلاها، نقول له صليها. يشك مثلا توضأ ولا ما توضأ، نقول له توضأ من الأصل أنك ما توضأ أو كذا. لكن إذا كذلك مثلا في عدد ركعات الصلاة وفي أركان الصلاة، أنه كبر للإحرام أو ما كبر، أنه ركع ولا ما ركع، قرأ الفاتحة ولا ما قرأ، الوضع العادي إذا كان هذا الأمر يحصل له كل عدة أشهر كل سنة مرة كل كذا، فنقول له ايه في هذه الحالة، يعني اذا شككت انت متأكد ان ذمتك شغلت بالعبادة ومشككت هل يعني اديتها او لا، نقول ادها حتى تبرأ ذمتك. لكن اذا اصبح هذا يتكرر ان كل صلاة يشك ان صلاها او لا، فاذا كان بهذه الطريقة او كلما كبر للإحرام يشك انه كبر او لا، فاذا وصل الى درجة الوسوسة بعض الناس يعني عافانا الله وإياكم يعني يصاب بالوسوسة، ان يظل ايه يصلي مثلا الصلاة الواحدة 20 مرة و30 مرة، كل يصلي المغرب يقعد من المغرب للعشاء ويصلي المغرب، بعد ما يصليها يأتيه الشيطان انت ما صليت المغرب، يصليها تاني ويأتيه مرة ثالثة انت ما صليت المغرب، يصليها ثالث ورابع ويظل حتى بعد ما يصليها 20 مرة وهو برضو في شك انه صلاها او لا. بعضهم مثلا يصاب بالوسوسة في تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، بعد ما يكبر يشك انا ما كبرت، الله أكبر، يظل يكبر 50 مرة ولسه يشك كبر او ما كبر او كذا، او في الوضوء مثلا غسل يده ولا ما غسلها، يغسل يده بعدين يمسح راسه يشك ان ما غسلت يده، يرجع يغسلها مره ثانيه يجي يمسح راسه يشك ان ما غسل يده، ويظل مثلا في الوضوء يعني بالساعات وكذا. فمن ابتلي بالوسواس فهذا بلاء، يعني اذا ابتلي به فمن علاجه انه هنا يخالف القاعده، يعني انه يبني على انه فعل، اذا شك في شيء من العبادة فعله أو لم يفعله يبني على أنه فعله، مع أن الأصل إحنا استصحاب الثبوت أنه عندما يشك هل أدى العبادة أو لا نقول لم يؤدها، لكن إذا كان موسوسا فهنا أصبح الأصل أنه أداها، لأنه مش أنه هو في كل مرة أصبح الغالب عليه أنه بيأديها مرات عديدة، وعرف هذا من حاله وكل من حوله يقولون له أنت بتصلي الصلاة أكثر من مرة وبتعيد التكبير أكثر من مرة، فأصبح الأصل أنه أداها، فكل ما يشك أنه أدى ولا ما أدى نقول له اعتبر أنك أديتها خلاص لا تعيدها، حتى لو كنت مخطئا سيعفو الله عنك إن شاء الله، لأنك إيه في جهاد مع الشيطان وهذا هو إيه حكمك في هذه الحالة. وهذا أفضل علاج يعني للوسواس، الذي يأخذ بهذا خلاص يعني ما هي إلا فترة وجيزة ويندفع عنه هذا الوسواس، كل ما يشك في شيء أداه ولا ما أداه يعتبر أنه أداه وخلاص وما يعيده، ويتعوذ بالله من الشيطان فيزول عنه الشيطان بإذن الله. قال: تنبيه يعبر بعض الأصوليين والفقهاء عن قاعدة الاستصحاب بجميع فروعها المذكورة أعلاه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. الاستصحاب يعبر عنه أيضا بهذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو قاعدة فقهية. ومن القواعد الأخرى التي تنبني على هذا الأصل: الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، والأصل في الأشياء الإباحة. فكل هذا يدخل تحت قاعدة الاستصحاب. طيب، بعد ذلك انتقل إلى القسم الثالث، وهو كيفية دلالة الكتاب والسنة على الأحكام. كنا نتكلم عن الأدلة، ما هي الأدلة التي يستدل بها على الأحكام؟ بعد أن عرفنا الأدلة وما هو متفق عليه منها وما هو مختلف فيه، نأتي الآن إلى كيفية دلالة الدليل على الحكم. ويشتمل هذا القسم يعني على أبواب، يعني نشرحها تفصيلا إن شاء الله لها. بدأ بتمهيد، قال: نصوص الكتاب والسنة القولية هي تراكيب لغوية جاءت بلسان العرب وجرت على أساليبهم في التعبير. قال الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. بلسانك، ولسان النبي صلى الله عليه وسلم واللسان العربي. وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. فينبغي لمعرفة الكتاب، معاني الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما، أن تفهم طريقة العرب في التعبير عما في ضمائرهم. أن تفهم طريقة العرب في التعبير عما في ضمائرهم، كيف يعبر العربي عما في نفسه ويريد أن يعبر عنه، ما هي طرائقهم في التعبير. ومعرفة قال: ومعرفة لغة العرب وأساليبها ركن لا بد منه للاجتهاد. يعني لا يصل الإنسان إلى رتبة الاجتهاد ويحق له أن يجتهد إلا إذا كان عارفا بلغة العرب وأساليب العرب. يعني الذي لا يحسن لغة العرب لا يحق له أن يجتهد في استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك يعني أن على الفقيه أن يكون عالما بقواعد الصرف وقواعد النحو وقواعد البلاغة. الصرف والنحو والبلاغة من العلوم التي لا بد منها للفقيه حتى يفهم طريقة العرب في التعبير عما في نفوسهم، والقرآن جاء بلسان عربي والسنة بلسان عربي، فيستعين بذلك على فهم يعني ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: غير أن أبحاث الأصوليين في دلالات النصوص كانت أعمق وأدق من أبحاث اللغويين، فقد قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام. إذن هناك يعني دلالات الألفاظ، منها يعني قسم يتعلق بالنحو والصرف والبلاغة، ومنها قسم يتعلق يعني بالقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ. فيقول الأصوليون قسموا دلالات الألفاظ إلى ثلاثة أقسام: الأول دلالة الكلام على منطوقه، أي على ما في داخله. دلالة الكلام على منطوقه، أي على ما في داخله، وهو دلالة صيغة الكلام على المعنى الحرفي له. ماشي، فدلالة الكلام على منطوقه، يعني طبعا سيأتينا استعمال مصطلح المنطوق ومصطلح المفهوم. فمثلا قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. المنطوق به في الكلام هنا هو تحريم التأفف للوالدين، أليس كذلك؟ هذا هو دلالة الكلام على ما في داخله، فهذه نسميها دلالة منطوق. طيب، الاستدلال بهذه الآية على تحريم ضرب الوالدين، إذا جاء شخص وقال لك قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، دليل على تحريم ضرب الوالدين وعلى تحريم شتمهما. فنقول هل الآية يعني منطوقها يقول لا تضربوا الوالدين أو لا تشتموا الوالدين؟ لا، هو منطوقها يقول لا تكن لهما أف، لكن إيه هذا يسمى مفهوم الموافقة، أنه من باب أولى إذا حرم إيه الضرب أو التأفف فهنا من باب أولى ما هو يعني أسوأ من التأفف فيكون محرما من باب أولى. فهذه نسميها دلالة مفهوم، بس هنا نسميها مفهوم موافقة. يعني الآية ما صرحت بهذا الحكم يعني تصريحا، ولكنها دلت عليه إيه بالموافقة، مفهوم الموافقة. هناك مفهوم مخالفة اللي هو إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، إذا الشرع أعطى شيئا حكما فنعطي عكسه إيه عكس هذا الحكم. فهذه دلالة إيه مفهوم المخالفة، وتأتينا يعني نماذج له. طبعا بعضها مفهوم المخالفة هذا من أدلة مختلف فيها، بعض الفقهاء يحتج به بعضهم لا يحتج به. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا الماء وصل إلى هذا الحجم أنه بلغ قلتين فهو لا يتنجس في هذه الحالة. طيب إذا الماء كان أقل من قلتين هل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير؟ هنا الآن مثلا جمهور الفقهاء قالوا والله إذا الماء قليل، إذا الماء قلة واحدة ولا نصف قلة وسقطت فيه نجاسة حتى لو لم يظهر لها أثر في اللون ولا الطعم ولا الرائحة يتنجس الماء. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمعناه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث. بس كلمة إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث هل هذا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما نطق به، هذا يعني فهم من الكلام بدلالة مفهوم الإيه المخالفة أن هذا سكت عنه فأعطينا المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. فهناك دلالة منطوق اللي هو دلالة الكلام على ما في داخله، وهي دلالة صيغة الكلام على المعنى الحرفي له، وهو على ضربين، على ضربين على قسمين أو نوعين، لأنه إما أن يدل على معناه الموضوع له أو على المعنى المنقول إليه. فالأول المعنى الحقيقي وهو المعنى الذي وضع له اللفظ أصلا، فهو الحقيقة التي وضعت العرب اللفظة لها. قل دلالة المنطوق تنقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز. فدلالة المنطوق تنقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هو يعني استعمال اللفظ فيما وضع له، شوف هذه اللفظة وضعت للدلالة على أي معنى، وتكون دلالة اللفظة على المعنى الذي وضعت له في لغة العرب دلالة حقيقية. يعني زي مثلا ما يقولون الأسد وضع للحيوان المفترس المعروف، فإذا استعملنا كلمة أسد بمعنى الحيوان المفترس فهنا استعملنا اللفظة فيما وضع له فتكون دلالة حقيقة. لكن مرات يستعملون الأسد بمعنى الرجل الشجاع، تقول رأيت أسدا يقاتل في المعركة أو كذا، تقصد يعني رجلا شجاعا، فهنا الأسد استعملناها، هذه فائدة البلاغة يعني استعمالات البلاغية للكلمات، فهنا الأسد استعمل بمعنى الرجل الشجاع، فهذا ليس هو المعنى الذي وضع له اللفظ، فهذه تسمى دلالة المجاز. ويأتينا بعض التفصيل في مسألة المجاز. فالأول اللي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، والثاني المعنى الذي نقل إليه اللفظ. فالأول المعنى الحقيقي وهو المعنى الذي وضع له اللفظ أصلا، فهو الحقيقة التي وضعت العرب اللفظة لها، وتعرف من معاجم اللغة مع الرجوع إلى علمي النحو والصرف. نرجع إلى معاجم اللغة وننظر إلى استعمال اللفظة في اللغة مع قواعد النحو والصرف. طبعا قواعد النحو اللي هي تتعلق بإيه، علم النحو دايما يتعلق بتركيب الجملة، يعني لذلك هو يتعلق بأواخر الكلمات، آخر حرف في الكلمة. النحو يقول لك مثلا عندما تقول ضرب زيد عمرا، إن زيد هنا إيه الدال هنا تحط عليها ضمة لتدل على فاعل الضرب، وعمرا آخر حرف فيها تضع عليه فتحة ليدل على من وقع عليه الضرب. هذا النحو يتعلق بتركيب الجملة ما فيها من تقديم وتأخير، ويتعلق بأواخر الكلمات. أما علم الصرف فهو يتكلم عن كل كلمة مفردة، لا ينظر إلى جمل. هو يقول لك مثلا إيه، مثلا كاتب، هذا اسم فاعل، إن صيغة كاتب هذه على وزن فاعل، وهذه الصيغة تدل على الذي يفعل الفعل. وصيغة كتاب مثلا هذه على وزن فعال، وهذه الصيغة تدل على من إيه يكثر منه الأمر ويبالغ فيه وكذا. ومكتوب هذه الصيغة مثلا اسم مفعول تدل على الذي وقع عليه الفعل وكذا. فالصرف ما يقول لك تقول مكتوب ولا مكتوبا ولا مكتوب، هو بيتكلم عن تشكيل الميم والكاف والتاء والواو، الحروف اللي هي قبل الحرف الأخير كيف تشكلها. مكتوب ما هي على وزن مفعول بفتح الميم، ويتكلم عن تشكيل الحروف اللي هي قبل الحرف الأخير وعلى بنية الكلمة بغض النظر عن وضعها في أي جملة، هذا الصرف. إنما النحو بيتكلم عن تركيب الجملة وعن الحرف الأخير اللي هو يعني يعطى حكما بحسب إيه موقعه في الجملة وكذا. فيقول إن معنى الكلمة يستفاد من النحو، إن النحو مثلا هذه الكلمة الآن وقعت في موقع فاعل أو مفعول، ومن الصرف إن صيغة الكلمة هذه إنها اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم كذا. فهذا النحو الصرف يفيد على في فهم إيه معنى الكلمة، بالإضافة إلى معاجم اللغة ليدل على معنى الكتابة ومعنى هذه المادة والمشتق. قال الثاني، فالمعنى الحقيقي هذا يستفاد من اللغة، فلابد لذلك الفقيه يحتاج أن يتعلم لغة العرب حتى يستطيع أن يفهم معاني القرآن ومعاني السنة ويعرف المعنى الحقيقي. الثاني المعنى المجازي، وهو المعنى الذي لم يوضع له اللفظ أصلا بل نقل إليه لعلاقة بينه وبين المعنى الأصلي، ويعرف بالرجوع إلى مباحث المجاز في علم البيان، وهو أحد العلوم الثلاثة التي يشتمل عليها علم البلاغة. البلاغة ثلاثة علوم، علم البديع وعلم البيان وعلم المعاني. البيان هو أحد علوم البلاغة، ومن مباحثه موضوع المجاز. فزي ما ذكرنا مثلا إذا استعملنا أسد بمعنى الرجل الشجاع لعلاقة بينه وبين المعنى الأصلي، من العلاقة بين كونك تقول يعني رأيت أسدا يقاتل في المعركة، لماذا وصفت الرجل بأنه أسد؟ لعلاقة بينهما، وهي المشابهة، يعني أنه يشبهه في الشجاعة وكذا إلى آخر. أحيانا العلاقات يعني مثلا في الكلية والجزئية، مثلا نطلق الكل على الجزء، مثلا جعلوا أصابعهم في آذانهم، فهل هم حطوا الأصبع كله في الأذن ولا حطوا بس طرف الأصبع جزءا منه؟ فهو استعمل الكل بمعنى الجزء، يعني أحيانا يستعمل الكل. أعتق رقبة، أعتق رقبة، هل تعتق بس الرقبة يعني وتسيب بقية العبد؟ مقصود إيه؟ أن أطلقت الجزء وأردت الإيه الكل. مرات تطلق الجزء وتقصد الكل، مرات تستعمل الكل وتقصد الجزء. فهذه ايه استعمالات يعني يرجع الى البلاغة يعني في فهم هذه الايه الاستعمال. قال ولن نتعرض، نعم، علوم البلاغة الثلاثة اللي هي البديع والبيان والمعاني. قال ولن نتعرض لشيء من ذلك في هذا المختصر، وان كان الاصوليون يريدون منه في كتبهم أشياء رائقة. يعني يقول إنه في هذا الكتاب لن يتوسع في هذه المسائل لأنها إيه يعني ليست من صلب يعني أصول الفقه، وإنما يحيل على كتب اللغة العربية بعلومها المختلفة. يقول ولكن الأصوليون في الكتب الموسعة يريدون يعني بعض المسائل التي لها علاقة باللغة من جهة ولها علاقة بالأصول من جهة أخرى. قال منها على سبيل التمثيل كلامهم في معاني الحروف نحو الباء والفاء وإذا وحتى، فنترك ذلك اكتفاء بما يذكره النحويون. كل الأصوليون يذكرون أشياء رائقة يعني تروق للإنسان ويسر بها وينتفع بها، هي مسائل لغوية ولكن يحتاج إليها الأصولي، زي معاني الحروف، لأن الحروف تشمل يعني حروف الجر وحروف العطف وحروف الاستفهام وحروف الشرط وكذا إلى آخره. فيتكلمون عن معاني الحروف واستعمالات الحروف المختلفة، بحيث إذا رأيت هذا الحرف في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تعرف إيه المعاني التي يحتملها هذا الحرف وتنظر أي هذه المعاني هو المناسب لهذا السياق وكذا. قال ولكننا سنذكر من هذا القسم من الدلالة مباحث خصها الأصوليون بمزيد العناية لأهميتها من الإجمال والبيان والظهور والخفاء والعموم والخصوص ونحو ذلك. هذه عناوين للموضوعات التي سيتناولها المؤلف. قال الثاني هو رجع الآن كان يتكلم عن دلالة الألفاظ على معانيها، قسمها إلى ثلاثة أقسام مش كده. القسم الأول اللي هو دلالة الكلام على منطوقه، على أمر داخل فيه، يتسمى دلالة المنطوق. الثاني دلالة الكلام على أمر خارج عنه، دلالة الكلام على أمر خارج عنه، وهو أنواع هي الاقتضاء والإشارة والمفهوم. دلالة الكلام على أمر خارج عنه هي الاقتضاء والإشارة والمفهوم. فهنا الكلام يدل على أمر خارج عنه، وكلها إن شاء الله سيأتي شرحها. تكلمنا عن المفهوم موافقة ومخالفة. دلالة الاقتضاء يعني باختصار يأتينا الكلام عنها أيضا، يعني الكلام أحيانا يكون فيه محذوف يقتضيه الكلام، محذوف يقتضيه الكلام. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. طب هنا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة ولا لا صلاة مجزئة؟ يعني مثلا الإمام أبو حنيفة مثلا هنا الكلام يقتضي، في محذوف هنا يقتضيه الكلام، أنه لا صلاة أنها ليست بالصلاة، بس هي صلاة، هو الآن الرجل صلى يعني، فليس المقصود يعني، لابد ان المقصود نفي، اما نفي الصحة او نفي الكمال، او لان مرات مثلا لا ايمان لمن لا امانة له، هل معنى هذا انه كافر الذي مثلا اخل بالامانة؟ لا، لا يكفر، فقال لا ايمان، يعني هنا نفي يعني الايمان الواجب او كمال الايمان الواجب او كذا، وليس نفي يعني الايمان بالكلية بمعنى انه يكفر. لكن مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة كذا، فما الذي يقتضيه الكلام؟ هذا لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة؟ فالإمام أبو حنيفة مثلا يفهم أنه لا صلاة كاملة، ويقول لك أن هذا يدل على أن قراءة الفاتحة يعني ليست ركنا في الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله. الجمهور يقول لا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب معناها لا صلاة صحيحة أو مجزئة، فمعناها أن الصلاة هذه باطلة ولا تصح، والفاتحة ركن فيها وكذا. فهنا دلالة الاقتضاء هنا أمر خارج عن الكلام، يعني هو ليس في يعني لا يدل عليه الكلام دلالة حرفية، ولكن هذه محذوفات في الكلام والكلام يقتضيها، وممكن كل واحد يقدرها بطريقته، هذا يقدرها بطريقة، يقدر المحذوف بطريقة، وهذا يقدر المحذوف بطريقة أخرى. في دلالة الإشارة يعني دلالة الألفاظ على يعني غير ما سيقت له، يعني زي مثلا يستدل الفقهاء بقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هل الآية هنا مسوقة يعني لبيان حكم القيام في الخطبة يوم الجمعة، وهل الخطيب يقف يخطب قائما أو يخطب قاعدا؟ وهذا يعني ذكر في الكلام، بس الكلام يعني لم يسق لهذا الغرض، وسيق الكلام للتحذير يعني من الانشغال عن الخطبة بالتجارة واللهو وكذا، والتحذير ممن ترك النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. لكن الكلام فيه إشارة إلى أن الخطيب يخطب يوم الجمعة قائما، فمثلا الفقهاء هنا يستدلون بدلالة الإشارة في الآية الكريمة على أنها دليل على أن الخطيب يخطب قائما وكذا إلى آخره. فهذه أنواع من أنواع الدلالة. قال الثالث دلالة الكلام على الحكم من حيث النظر في علة الحكم المنصوص عليه، فإذا فهمت علته ووجدت في شيء آخر حكمنا عليه بمثل الحكم على الأول، وهو ما يسمى القياس. يعني الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نستدل مثلا بآية تحريم الخمر على تحريم المخدرات الأفيون والحشيش والهيروين والمشاكل، انها مع ان هذا لم يذكر يعني في الايه صراحه، ولكن وجدنا أن العلة التي حرمت الخمر لأجلها موجودة في هذه الأمور، فألحقناها بالخمر في الحكم وأعطيناها حكمه وحرمناها مثله. فهنا الاستدلال مثلا بآية تحريم الخمر وأحاديث تحريم الخمر على تحريم المخدرات الأخرى، فهذا من دلالة القياس. فهذا ما يسمى القياس. القياس بيكون عندنا أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل اللي هو المنصوص عليه الخمر، الفرع اللي هو غير منصوص عليه اللي هو المخدرات، العلة اللي هي الإسكار مثلا وإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وكذا. فهذه العلة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع، والحكم هو التحريم. فنلحق الفرع بالأصل في الحكم من أجل لأنهما اتفقا في العلة يعني. قال: من أجل ذلك سنعقد للكلام في هذا القسم ثلاثة أبواب: الأول في مباحث لغوية، الثاني في الاقتضاء والإشارة والمفهوم، الثالث في القياس. فهذه طريقة تقسيم المؤلف لهذا الباب يعني، أو هذا القسم، قسم القسم إلى ثلاثة أبواب. طبعا القياس يعني كما مر بنا كثير من علماء الأصول يرتب القياس، يجعله من ضمن أدلة الأحكام، بعد ما يذكر الكتاب والسنة والإجماع يتكلم عن القياس. بس المؤلف هنا جعل القياس من في مباحث المتعلقة بدلالات الألفاظ يعني. قال: الباب الأول مباحث لغوية. قال: سنتعرض في هذا القسم لمباحث لغوية ستة في ستة فصول، هي كما يلي، وذكر أسماء الفصول ويأتي شرحها يعني. قال: الفصل الأول المجمل والبيان. الفصل الأول في المجمل والبيان. قال: الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع. المجمل، ما هو المجمل؟ هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع. والكلام البين هو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح. الكلام المجمل الذي يحتمل معنيين أو أكثر دون أن يكون أحدهما راجحا، والكلام البين هو الذي يدل على المعنى المراد. الكلام البين هنا قسمه إلى قسمين: قسم من الكلام البين يدل على المعنى المراد وليس فيه أي احتمال آخر، وقسم يعني يغلب على الظن دلالته على معنى وهناك احتمال مرجوح أنه يقصد به معنى آخر، لكنه احتمال يعني ضعيف ومرجوح، لكن هناك احتمال راجح أن الكلام يدل على هذا المعنى، فهذا الكلام البين. قال: ويسمى ما دل على المعنى من غير احتمال مقابل نصا. يبقى إذن النص هو نوع من الكلام البين. الكلام البين نوعان: نوع يدل على المعنى المراد دون أي احتمال آخر، فهذا النوع من الكلام البين يسمى النص. ماشي. الكلام البين قسمان: قسم اللي هو يدل على معناه بدون احتمال لمعنى آخر، والقسم الثاني يدل على معناه ويكون هذه يعني هذا الذي يغلب على الظن ان هذا هو المعنى المراد، وهناك احتمال ضعيف ان الكلام يمكن ان يدل على معنى اخر بس احتمال مرجوح وضعيف. فالقسم الاول من اقسام الكلام البين اللي هو الكلام الذي يدل على معناه المراد دون احتمال اخر، هذا يسمى النص. والمجمل اذا فسر اصبح مبينا. يبقى عندنا الكلام المجمل اللي هو يحتمل اكثر من معنى، هو مجمل قبل التفسير، لكن إذا فسر فبعد التفسير يتحول المجمل إلى مبين. قال: وإذا كان التفسير بما لا احتمال فيه كان نصا كذلك. الكلام المجمل كان مجملا قبل أن يفسر، فلما فسر أصبح بينا. فإذا فسر تفسيرا يعني ينفي أي احتمالات لمعاني أخرى أصبح من قسم النص، من قسم النص. والبيان هو تفسير الكلام المجمل. البيان هو تفسير الكلام المجمل. ويستعمل البيان أحيانا بمعنى إظهار الحكم ابتداء أي من غير تقدم إجماع. يبقى البيان أحيانا يستعمل بمعنى تفسير الكلام المجمل، يعني يكون كلام ورد مجملا زي أقيم الصلاة مثلا، هذا مجمل كيف نصلي، يعني ما نعرف كيف نصلي، فالكلام فيه إجمال، فبعد أن فسر وبين وعرفنا، ففي بيان اللي هو يعني لتفسير كيف نقيم الصلاة، فهذا بيان يعني يفسر الإجمال، وفي بيان يعني ابتداء يعني الكلام من البداية وهو بين، يعني ما كان ما قيل الكلام مجملا أولا يحتمل أكثر من معنى ثم فسر، وإنما من البداية هو الكلام إيه جاء بينا واضحا من أوله غير محتاج إلى تفسير. قال ويطلق على مخصص العام أنه بيان. أحيانا يكون عندها نص عام زي مثلا حرمت عليكم الميتة، هذا يحرم الميتات كلها، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم قال أحل لنا ميتتان ودمان، أحل لنا ميتتان السمك والجراد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم خصص السمك والجراد وأبحها رغم أنها تدخل في اسم الميتة واستثناها من النص العام، فمخصص العام يقال إنه بيان، يعني حديث أحلت لنا ميتتان هذا بيان لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فتخصيص العام يعتبر نوعا من البيان. وعلى الناسخ، الناسخ قال يطلق عليه أيضا أنه بيان، يعني مثلا إيه القبلة كانت إلى بيت المقدس فنسخت بقوله تعالى إيه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا ناسخ، فالناسخ يعتبر بيانا. وعلى ما يصرف اللفظ عن ظاهره أنه بيان كذلك، إذا كان اللفظ يتبادر إلى الظاهر اللي هو ما يتبادر إلى الذهن، ومرات اللفظ يتبادر إلى الذهن منه معنى ثم وجدت قرينة تصرف عن هذا المعنى إلى معنى آخر، فهذه القرينة تعتبر إيه بيانا، يعني توضح أنه ليس المقصود يعني مثلا الصلاة، مرات يتبادر إلى الذهن أنها الصلاة يعني اللي هي بركوع وسجود، الصلاة اللي هي يعني عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ومرات تيجي الصلاة بمعنى الدعاء مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه من كان قائما من كان صائما في من دعي إلى وليمة، يعني من دعي إلى وليمة، فيقول إيه من كان صائما فليصلي. هنا ما معنى يصلي؟ هنا بعض الظاهرية أخذوه على ظاهره، قالت فليصلي يعني إذا الإنسان صائم ودعي إلى وليمة يذهب هناك ويصلي ركعتين في بيت صاحب الولي، بعض الفقهاء الظاهرية قال بهذا وأخذوه على ظاهره، الجمهور الفقهاء الأئمة الأربعة وكذا قالوا فليصلي يعني فليدعو لأصحاب الطعام، يعني إذا دعيت إلى طعام وأنت صائم ممكن تحضر وتدعو لأصحاب الطعام، فليصلي مثلا حملوها هنا على الدعاء مثلا أو كذا، فإذا يعني وجدت قرينة يعني دليل جعلنا نصرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر أو كذا، يعني زي مثلا النصوص التي تنفي الإيمان أو تثبت الكفر مرات مثلا نصرفها عن ظاهرها إلى الكفر الأصغر، مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل من قتل مسلما كفر يعني بمعنى خرج من الملة، أو كفر بمعنى يعني عصى وارتكب كبيرة من الكبائر أو كذا، فهنا مثلا إيه صرفناها بأدلة أخرى اللي هي مثلا إيه التي يعني تحرم النار على من قال لا إله إلا الله، يعني تحرم عليه الخلود في النار وكذا إلى آخره، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكذا إلى آخره، فهذه يعني قرائن جعلناها تصرف إيه نص قتال وكفر إلى مثلا الكفر الأصغر، ومثلا كفران العشير مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وتكفرن، فقالت امرأة تكفرن بالله قال تكفرن العشير، فهنا إيه هذه صرفت فما يصرف اللفظ عن ظاهره يعتبر بيانا، إذا كان مثلا يتبادر إلى الذهن أنه كفر بمعنى يخرج من الملة وبعدين جاء ما يصرفه إلى الكفر الأصغر فهذا يعتبر بيانا، النص أو الدليل الذي يصرف عن الظاهر إلى المعنى الآخر يعتبر بيانا. قال والمجمل أنواع، المجمل أنواع، منها المشترك من أنواع الإجمال اللي هو الاشتراك اللفظي، يعني المشترك وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر، فيكون مجملا إن لم يكن أحد معنييه أكثر تبادرا إلى الذهن من الآخر. طبعا معرفتنا بإيه بهذه القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ تبين لنا يعني إيه، تجعل المسلم يتسع صدره لفقهاء المسلمين وأئمتهم ومجتهديهم لما اجتهدوا يعني وحصل بينهم اختلاف في الأحكام. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمرات يحصل اختلاف الفقهاء إما بسبب يعني اختلافهم في دلالة الدليل أصلا كما مر بنا في الأدلة المختلفة فيها، أو بسبب اختلافهم في دلالات الألفاظ، يكون اللفظ مجملا يحتمل أكثر من معنى، وهذا الفقيه اجتهد وحمله على معنى، والفقيه الآخر اجتهد وحمله على معنى آخر. فطالما يعني كان هذا المجتهد يعني قاصدا الحق وبذل ما في وسعه لإصابة حكم الله على قدر استطاعته، فهو يعني مأجور على هذا، وهذا من سعة هذه الشريعة وعظمة هذه الشريعة. فيقول من أنواع المجمل اللي هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، المشترك اللفظي، اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى المشترك اللفظي، فيكون مجملا إن لم يكن أحد معنييه أكثر تبادرا إلى الذهن من الآخر، كالقرء، فإن العرب تستعمله أحيانا بمعنى الطهر وأحيانا بمعنى الحيض، كلمة قرء. فالمشترك اللفظي منه ألفاظ الأضداد، يعني إما اللفظ يدل على معنيين وأحدهما ضد للآخر، زي القرء يدل على الطهر والحيض، أو يدل على معنيين ليس أحدهما إيه ضدا للآخر. فهنا مثلا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. فهنا مثلا الإمام أحمد وأبو حنيفة قالوا ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، مالك والشافعي قالوا ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، وبالتالي عدة المطلقة تختلف، تكون انقضت على مذهب أحمد وأبي حنيفة ولم تنقضي بعد على مذهب مثلا مالك والشافعي بسبب اختلافهم في يعني تفسير لفظ القرء، هل المقصود به ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار. فالمرأة يعني الطهر الذي طلقت فيه المرأة خلاص هذا غير محسوب، فبعد ذلك تعتد ثلاث حيضات بعد هذا الطهر أو ثلاثة أطهار بعد هذا الطهر. فليقول ثلاثة أطهار بعد الطهر الذي طلقت فيه، فيبقى تيجي يعني حيضة وبعدين طهر وبعدين حيضة وبعدين طهر وبعدين حيضة وبعدين طهر وكذا، وليقول ثلاث حيضات يعني ثلاث حيضات بعد الطهر الذي طلقت فيه، فأول ما تحيض ثلاث حيضات بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة تكون انقضت عدتها وكذا إلى. فهنا اختلاف الفقهاء هنا بسبب اختلافهم في دلالة اللفظ، لأنه لفظ من الألفاظ المشتركة في لغة العرب، واستعملها العرب بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، ودلالة الآية على إرادة الحيض أو إرادة الطهر يعني في درجة متساوية. قال: فإن العرب تستعمله أحيانا بمعنى الطهر وأحيانا بمعنى الحيض، وكعسعس الليل يكون بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر، وكالعين يعني والليل إذا عسعس، بعض المفسرين يقول إذا عسعس يعني إذا أقبل، والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر، إن العرب تستعمل عسعس بمعنى أقبل أو أدبر، وكالعين تكون بمعنى الباصرة اللي هي آلة الإبصار، أو الجارية لعين الماء التي تجري، أو الذهب، لا الجارية لعين الماء التي تجري، لكن أخونا ترجمها سيرفن يعني هي مش سيرفن، الجارية لعين الماء، نعم العين الجارية شيخ لعين الماء يعني الماء الذي يجري، الجارية لعين الماء الذي، أو الذهب، الذهب يقال له عين أيضا. قال: وقريب من هذا النوع بعض الألفاظ التي اقتضى الاشتقاق والتصريف توارد لفظين على هيئة واحدة، كالمختار لفاعل الاختيار ومفعوله، يعني هنا إيه اسم الفاعل من الفعل اختار، يعني الذي قام بالاختيار ماذا يقال له؟ مختار، مختار هذا اسم الفاعل من الفعل اختار، واسم المفعول من الفعل اختار ايضا مختار. فهنا بسبب ايه التصريف هنا ان الفعل اختار ياتي منه اسم الفاعل واسم المفعول على صيغه واحده، فمرات يقع الاشتراك هنا اللفظي فيقع اجمال يعني في الكلمه بسبب انها تدل يعني بحسب قواعد الصرف انها تحتمل اكثر من معنى. فانك تقول اخترت فلانا فانا مختار وهو مختار، اذا قلت اخترت فلانا فانت الذي اخترت مختار والشخص الذي اختير هو مختار ايضا. ونحو قال من القيلولة ومن القول بسبب هنا الاشتقاق، يعني ان قال اما قال بمعنى نام وقت الظهيرة او قال بمعنى تكلم يعني من القول، قال قولا او قال من القيلولة. قال ويأتي الكلام على المشترك في آخر الفصل الثاني من هذا الباب. قال اثنين المركبات المحتملة، ان شاء الله نكمل الصفحة هذه. المركبات المحتملة يعني ممكن يجي الإجمال بسبب أن التركيب يحتمل، كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طب من الذي بيده عقدة النكاح؟ يحتمل أنه الزوج لأن بيده العقدة بعد عقد الزواج، أو الولي لأن بيده العقدة قبل الزواج. أو إلا أن يعفون فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي بيده عقدة النكاح ممكن يفسر بالزوج ويمكن أن يفسر بولي المرأة، من قبل الزواج ولي المرأة هو الذي بيده أن يعقد الزواج أو يرفضه. لو الزوج يريد الزواج ولي المرأة لا يريد، لا يستطيع أن يريد. لكن بعد الزواج الزوج هو الذي بيده أن يطلقها أو يبقيها، لو أبوها يقول له طلقها لا يلزمه أن يطيعه. نعم العفو اللي هو بمعنى التنازل يعني عن نصف المهر يعني. نعم الزوج عن ماذا يتنازل؟ أنه يعطي المهر كاملا، هو عليه نصفه، فإذا أعطى المهر كاملا فيكون عفى عن إيه؟ عن النصف الذي يخصه. ولي المرأة إذا عفى عن نصفه بمعنى أنه لا يأخذ من له النصف عند الزوج، فعفى بمعنى تنازل عن نصفه. قال مرجع الضمير من أنواع برضو الإجمال، مرجع الضمير إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر، نحو قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. العضل اللي هو المنع، يعني إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انتهت عدتهن، فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن يعني أن يعقد عليهن الطليق اللي هو طلقها، يعني رجل طلق امرأته طلقة وانقضت عدتها ولم يراجعها، وبعدين بعد ما انقضت العدة ولم يراجعها خلاص تقدم لها كخاطب من الخطاب، فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوا المرأة ان هي ترجع تتزوج بطليقها السابق بعد انقضاء العدة. فالواو في تعضلوهن قيل ترجع على الأهل، نهوا أن يمنعوهن من نكاح أزواجهن السابقين إذا تراضوا، يعني أهل المرأة عليهم ألا يمنعوها من الزواج بمطلقها السابق إذا رغب في إذا تقدم لها بعد انقضاء العدة. وقيل الواو للأزواج السابقين، نهي الزوج السابق أن يعضلها أن تتزوج بغيره بتهديد أو نحوه. والآية فسرت تفسيرا آخر أن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يعني يا أيها المطلق للمرأة إذا انقضت عدتها لا تمنعها أن تتزوج بغيرك إذا رغبت بها. أربعة أن يكون اللفظ محتملا للحقيقة والمجاز عند خفاء القرينة، كقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. فإتيان البيت من بابه وإتيان البيت من ظهره قد يقصد به معنى مجازي، وهو يعني إتيان الأمور يعني من مدخلها الصحيح وبالطريقة الصحيحة أو كذا، وقد يقصد به المعنى الحقيقي للكلمة، اللي هو إن الإنسان لا يدخل البيت من ظهره وإنما يدخل البيت من إيه؟ من بابه. فقد يأتي بالمعنى الحقيقي الحسي للكلام، وقد يأتي بالمعنى المجازي. فأيهما المراد بالآية؟ فهذا أيضا مثال لإيه؟ للإجمال. خمسة، أن يكون موضوع اللفظ مجهولا لدى السامع، إما لأنه لم يعرف معناه من قبل، ممكن نفصل من عن قبل يعني، وذلك ما يسمى غريب اللغة، ماشي، ما يسمى غريب اللغة، الكلمات الغريبة التي يعني لا يعرف الإنسان إيه معناها لقلة استعمالها، فيرجع إلى كتب الغريب لتفسر. وإما لأن الشارع نقل اللفظة إلى معنى جديد ولم يبينه لنا بعد، فاللفظ مجهول عند السامع، إما بسبب أنه لفظ غريب، يعني لو أن شخصا مثلا لا يعرف معنى قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الفلق مثلا، لو شخص مثلا هذه الكلمة لا يستعملها كثيرا مثلا في لغته، هو عربي وكل شيء، مثلا ما يستعمل الفلق، ومثلا من شد غاسق إذا وقب، إيش معنى غاسق، إيش معنى وقب، فهذه كلمات غريبة يعني عند من إيه يقل استعماله لها، حتى لو كان عربيا، مثلا الفلق اللي هو الصبح، والغاسق اللي هو مثلا فسر بأنه القمر إذا غاب أو ونحو ذلك يعني، أو دخل الليل أو كذا إلى آخره. فالقصد يعني أن الكلمة قد تكون غريبة بسبب أنها إيه مجهولة لدى السامع، لم يعرف معناها من قبل، وذلك ما يسمى غريب اللغة. وإما الغرابة بسبب إيه أن الشارع قال، وإما لأن الشارع نقل اللفظة إلى معنى جديد ولم يبينه لنا بعد، يعني العربي مثلا كان يعرف الصلاة بمعنى الدعاء، والزكاة بمعنى الطهارة، الزكاة بمعنى الطهارة والنماء وكذا، هذه معاني لغوية. فالصحابة رضي الله عنهم أول ما سمعوا مثلا إيه الآيات الكريمة التي تأمر بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هم يعرفون الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، والزكاة بمعنى الطهارة أو النماء أو كذا، بس كيف يعني ما هو المعنى الذي أراده الشرع هنا؟ فهذا إجمال. قال وذلك كألفاظ الصلاة والزكاة والصوم، قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها كانت ألفاظا إيه مجملة، ليست بسبب أنها غريبة في اللغة، ولكن بسبب عدم إدراك يعني المعنى الذي نقل الشرع هذه الألفاظ إليه. قال ستة، أن يعلم السامع من المتكلم أنه يريد تقييد أمره بوقت أو حال أو مكان، ولا يكون في اللفظ ما يدل عليه، وذلك كآيات الحج، فإنها لم تبين بالتفصيل المواقيت المكانية ولا الزمانية، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله. هذا نوع من الإجمال، إن الآية ممكن يكون المعنى مفهوم، إن الله تعالى أمرنا فيها بأمر ما، والأمر المطلوب مفهوم، بس الأمر هذا يعني لابد له من وقت ولا بد له من مكان، والآية ليس فيها ذكر المكان وذكر الزمان، فهنا يكون فيها إجمال من هذه الجهة، أنها تحتاج إلى تقييد الزمان والمكان، فهنا يأتي البيان في السنة بمعنى تحديد هذه الأماكن والأزمنة. قال سبعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم وجهه، يعني ما لم يعلم ماذا قصد به وما سبب هذا الفعل، كفعله صلى الله عليه وسلم عندما سلم في الرباعية من اثنتين، دار فعله بين نسخ الثالثة والرابعة وبين السهو، فاستفسر منه ذو اليدين فبين له. ذو اليدين صحابي كريم، يعني كان في يديه طول، كانت يداه طويلتين، فكان يلقب بذو اليدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم مرة صلاة الظهر أو العصر، إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الظهر أو عصر، فصلى ركعتين وجلس للتشهد الأوسط، ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فالآن ماذا فعل؟ الآن الصحابة سلموا، سلم النبي صلى الله عليه وسلم، سلموا، وأصبحوا الآن يعني عندهم إجمال، لا يدرون هل الصلاة يعني نسخ كون الظهر أربعا وسيصبح الظهر ركعتين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم سهى، فهنا عندهم إجمال. فقام إيه هاب القوم أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان مغضبا في ذلك اليوم، يعني قام فاتكأ على خشبة معروضة في المنبر يعني وكذا من أمر ما، فقام فهاب القوم أن يكلموا، وقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنسى، هو يسأل قصرت الصلاة يعني هل صار تشريع جديد أن الظهر يعني يقصر أو نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال أحقا ما يقول ذو اليدين، أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله أنت سلمت من ركعتين. فالقصد أن هنا إيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الباقيتين وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم وجهه هذا يعتبر من الإجمال، يعني الصحابة الآن أصبح عندهم هذا الفعل مجمل يحتمل أكثر من تفسير فيحتاج إلى بيان، فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ساهيا فهنا إيه علمنا وجه هذا الفعل. قال وهناك أنواع أخرى للإجمال تعلم من تتبع كلام مفسر القرآن وشراح الحديث، فإن بيان الإجمال من أهم مهمات المفسرين والشراح. قل من أهم مهمات مفسر القرآن الكريم وشراح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينوا الإجمال، هل تجد الآية فيها إيه ألفاظ تحتمل أكثر من معنى، والسنة فيها أقوال وأفعال تحتمل أكثر من معنى، فهنا المفسرون والشراح يبينون هذا الإجمال ويفسرونه ويوضحون المراد به. طيب نتوقف هنا إن شاء الله اليوم ونكمل بإذن الله في درس الاثنين إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.